بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه من والاه. يا شيخنا، في سؤال: دولة كافرة تشن حرب على دولة إسلامية صغيرة، هذه الدولة الإسلامية أرسلت فئة من مقاتليها ومجاهديها إن شاء الله في سبيل الله إلى داخل أراضي الدولة الكافرة، ودخلوا مدينة واحتلوا موقع فيها مستشفى مثلا، وأخذوا رهائن، عاملوا الرهائن أحسن معاملة، ولكن أثناء تواجدهم في ذلك المستشفى ومعهم الرهائن فلتت قنبلة من أحد المقاتلين المسلمين وانفك، يعني فلت منها مسمار الأمان، فلا بد من انفجارها، فرمى بنفسه على القنبلة وتفجرت به ولم يعني يؤذى أحد إلا هو قتل، فهل هذا يعتبر العمل منه يعني انتحارا أو إثما أو كذا؟ ما يقال ما أشبه اليوم البارحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجب أن نعلم أن الانتحار الذي تثار الأسئلة حوله في هذا الزمان بمناسبة جماعة من الإخوان الفلسطينيين المجاهدين والذين يستشهدون في سبيل قتال المعتدين الظالمين الباغين من اليهود، فسئلنا وأجبنا، والشاهد من ذلك الجواب هو أن نقول الآن أن الانتحار المحرم في الإسلام هو الشخص الذي يقتل نفسه بطريقة أو بأخرى، يأس من الحياة، هذا اليأس الذي يستلزم أن اليائس من حياته هو غير راض عن قضاء الله وقدره، هذا الذي يقتل نفسه يأسا ونقمة على قضاء الله وقدره هو المنتحر، وهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أنه يعذب بنفس الآل التي قتل بها نفسه في جهنم. أما رجل يجاهد في سبيل الله ويهجم على الكردوسة من الجند الكافر لينكل بهم وليشجع من حوله ممن قد يكون قد أصابه شيء من الجبن والخور، فيتقدم ويهجم ذلك الهجوم الذي يغلب على الظن أنه سوف لا يرجع حيا، لكنه ليس يأسا من الحياة كما قلنا في المنتحر أولا، وإنما شوقا في لقاء الله عز وجل ودخول جنة النعيم، هذا ليس منتحرا، هذا مجاهد في سبيل الله. ولكننا لا يفوتنا أن نذكر بأن ليس كل من قاتل في سبيل الله ظاهرا هو يكون مخلصا لله عز وجل، فكما جاء في حديث في إسناده ضعف لكن له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، هذا الحديث الذي في سنده ضعف هو بلفظ مختصر جدا لكن له كما قلت آنفا ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، وهو: رب قتيل بين الصفين فالله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. والشاهد على صحة هذا المعنى قصة ذلك الرجل المجاهد الذي كان استبسل استبسالا شديدا جدا في إحدى الغزوات، ولعل غزوة خيبر أو حنين الآن لا أذكر جيدا، كان قتاله شديدا جدا، بحيث أن أصحاب الرسول عليه السلام وكل منهم شجاع لا يبارى تعجب من شدة قتاله، وكان ذلك وازعا لهم أن يذهبوا إلى الرسول عليه السلام ويذكرون له تعجبهم منه، فكانت المفاجأة التي لا تخطر لهم على بال، وهي قول عليه السلام: هو في النار، هذا الذي ترونه يجاهد هذا الجهاد هو في النار، لا يشعهم إلا أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله عز وجل: بحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واشتد القتال، وفي كل يوم يزداد حماسا قتالا، ويعود المخبر إلى الرسول عليه السلام ويذكر له ذلك، فيعيد قولته الأولى: هو في النار، وهكذا لثالث مرة. قال الراوي لما قال عليه السلام في المرة الثالثة: هو في النار، كدنا أن نشك، كدنا وما فعلوا ولا يفعلوا، فتعهد أحد الصحابة أن يكون رفيقه أينما هجم وأينما ذهب، وهكذا حتى وجد هذا الرفيق صاحبه قد اشتدت به الجراحات، فما كان منه إلا أن وضع ذؤابة سيفه في وسط بطنه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فركض إلى الرسول عليه السلام ليقول له: يا رسول الله، فلان أني ذكرنا لك كذا وقلت كذا فعل كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، أي هذا الذي رأيتموه يقاتل ذلك القتال الشديد هو فاجر. لما؟ لأنه لم يكن يقاتل لله، وإنما حمية الجاهلية. وتمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا هو المثال للذي كان يعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار. والأمثلة على الشطر الثاني من الحديث: هم أصحاب الرسول عليه السلام قبل أن يسلموا، وعلى رأسهم عمر الخطاب. من كان في ذلك الزمان من الأصحاب الأولين كأبي بكر الصديق وعلي، ويرى شدة عداوة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول عنه؟ إنه بلا شك إنه من أهل النار، فهو من أهل النار فيما يبدو للناس، لكن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الأعمال بالخواتيم. إذن الانتحار هو أن يقتل نفسه يأسا من الحياة وعدم الصبر والرضا على قضاء الله وقدره. فهذه العمليات التي أشرت إليها والعملية التي أنت ذكرتها آنفا هي بلا شك لا تدخل في وعيد المنتحر، لكن قد يقال في هذا الإنسان إنه ربما استعجل في الأمر، وكان يمكن أن يعني يتخذ وسيلة ما، هذا يقال، لكن حقيقة وما راء كمن سمع، نحن بنسمع وما شفنا، كما أنه يقال هنا مثل العامي هل ما داء المغراي ما يعرف شو الحكاية، يقولوا في سوريا هكذا. أنا بقول إذا كان هذا الرجل فعل هذا باجتهاد، ولو كان هذا الاجتهاد خطأ فهو ليس مأخوذا، وإنما قد يكون مأجورا أجرا واحدا، وإن كان مجتهدا مصيبا فهو مأجور على كل حال. وهنا يحسن أن نذكر ما يؤيد ما ذكرناه آنفا، ونذكر مع ذلك بعض الحوادث التي تدخل في باب الاجتهاد الخطأ ومع ذلك يكون صاحبه مأجورا. هناك في السيرة كما هو معلوم عند الحاضرين إن شاء الله، في كثير من الغزوات بعض أصحاب الرسول عليه السلام هجموا وتعجلوا القتل في سبيل الله، حتى ذلك الرجل الذي كان في يده تمرات فقال للرسول ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل، قال نعم، فرمى بتمرات وهجم على المشركين فقاتل حتى قتل. فهذا استشهاد في سبيل الله. ومثله جعفر الطيار. جعفر الطيار قتل في غزوة موتة كما تعلمون، ووجد في بدنه من أمامه نحو 80 جرح. هذا الذي لقي هذه الجروحات بهذا العدد الكبير الكثير الوفير بلا شك هو كان كما يقولون واضع دمه في كفه وبايعه في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك في كثير من الحوادث بعض الصحابة كان راكبا على فرسه، ولعله هو نفسه يعني جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، فلما وجد أن القتال قد استحر واشتد نزل عن فرسه وعقرها وأخذ السيف بيده وهجم على الناس كفار، فلم يقاتل حتى مات شهيدا. هذا بلا شك. عليكم السلام. هذا بلا شك هو جهاد في سبيل الله وليس انتحارا. لكن قد يقال هنا أن ذبحه للفرس هذا اجتهاد منه، وهذا شرعا لا يدخل في قاعدة شرعية تسمح له، لأن في هذا إضاعة المال وإهلاك الفرس التي قد يتمتع بها غيره من الرجال الذين يجاهدون معه. لكن حقيقة هذا الذي جعلني أن أقول بالنسبة للشخص الذي سألت عنه، حلاوة الجهاد في سبيل الله يحمله على أن يفعل مثل هذا الفعل ليتقرب ما استطاع إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل. وبهذا ننهي الجواب، وقد عرفت أن الرجل ليس منتحرا، ونرجو أن يموت إن شاء الله أن يكون موته كان في سبيل الله عز وجل. الله يجزيك خير يا شيخ. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. شيخنا، في سؤال، ما رأيكم في الأمور التي حصلت من حركة حماس في الفترة الأخيرة هل هذا يعد من الانتحار أم من الجهاد كما يسميه البعض؟ أعطيون الجواب. الانتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه يأس من الحياة، وليس الانتحار أن يهجم المسلم على الأعداء نكاية بهم وانتصار لدين الله عز وجل. فشتان بين الانتحار وبين أن يقتل الإنسان نفسه مجاهدا في الكفار. وذكرت أنه من المعلوم في السيرة النبوية الصحيحة أن بعض الصحابة وبعضهم كان حديث عهد بالإسلام حينما أسلم وكان في يده تمرات يريد أن يأكلها، ولما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بينه وبين الجنة إلا الجهاد والقتل في سبيل الله ألقى التمرات وهجم على المشركين فما زال فيهم قتلا حتى وقع شهيدا. هذا بلا شك انتحار، لكن من الأسلوب القديم. لم يكن هناك مثل هذه المفجرات المهلكات المدمرات، لكن على كل حال هذا المسلم الذي هجم على الكفار هو باع نفسه لله عز وجل، وكأنه لم يعد له فكر أن يبقى في قيد الحياة لأنه يريد أن يدخل الجنة. هذا لا يسمى منتحرا، لأنه ما قاتل الأعداء للخلاص من حياة الدنيا، وإنما ليتمتع بالحياة الأبدية في الجنة. هذا نقوله تفريقا بين الانتحار المحرم شرعا وبين هذه الحوادث التي نسمعها اليوم من جماعة حماس أو غيرها. لكننا نحن نقول بأن مثل هذه العمليات إنما في أصلها إنما تشرع إذا كانت، عليكم السلام، إذا كانت من حاكم مسلم مبايع من المسلمين وأعلن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إقامة دولة الإسلام على الأرض التي يقاتلون فيها. حينئذ إذا أمر الحاكم بمثل هذه العمليات تكون عمليات استشهادية ولو كان فيها هلاك الشخص. إذن يجب أن نفرق بين الأمرين، لكن بقي ملاحظة. مع ذلك أقول هؤلاء الأفراد في ظني والله أعلم أنهم حينما كانوا يفجرون أنفسهم بين أعدائهم اليهود كانوا مقتنعين في قرارة نفوسهم صوابا أم خطأ بأن هذا هو جهاد في سبيل الله، ولذلك فنستطيع أن نقول فيهم كما قال عليه الصلاة والسلام في أولئك السوق الذين سيقوا في الجيش الذي خرج ليغزو الكعبة فيخسف الله بهم الأرض كما في الحديث في مسلم. فتقول السيدة عائشة: والسوق يا رسول الله؟ فقال: يبعثون على نياتهم. فأنا أقول هؤلاء يبعثون على نياتهم لكن ليسوا منتحرين بالمعنى المحرم شرعا، هذا أبعد ما يكون عن الواقع. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم. تفضل. يا شيخ ما الجواب على من يقول أن قتالنا مع اليهود ليس لأجل العقيدة إنما هو لأجل الأرض؟ لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة إنما نقاتلهم لأجل الأرض. مساكين. والقتال من أجل الأرض مشروع ولا غير مشروع؟ مسلوبة. ها؟ أرض مسلوبة. أرض. لا لا سؤال الشيخ غيره. القتال من أجل الأرض المسلوبة مشروع ولا لا؟ مشروع. مشروع. طيب. إذن. كلام غير صحيح. شو الإشكال؟ أصبح من العقائد. من قتل دون ماله فهو شهيد يا جماعة. والأرض مال، تعلمون هذا في اللغة؟ الأرض مال، بل هو من أغلى المال. كانوا يا شيخ اللي قالوا أن المسجد لا يبنى إلا في جذوع النخل. لا لا غيرهم يا شيخ غيرهم. إذا كان غيرهم يكون أشكل. لا غير ما هؤلاء يحبونك في الله يا شيخ. جزاهم الله خير. أي والله وهم حريصين يعني على على على الحق وطلب العلم. بارك الله فيك. وسنبلغهم إن شاء الله يصلهم الشريف. جزاك الله خير. اسمع بجماعة تكفير الهجرة. نعم. اسمع. كان في هنا جماعة كانوا يحبوني في الغيب وكانوا يقتنون كتبي ومع ذلك لا يصلون وراءنا ويكفرون المسلمين جميعا إلا أن جماعة الموحدين حتى ربنا جماعنا معهم ثلاث ليالي بعض وراء بعض آخر ليلة من بعد أذان العشاء إلى مطلع الفجر وكان كما يقول الرياضيون ضرب القاضية. الشاهد كانوا بيحبونا لكن سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. بس هذول يسألوا يريدوا الحق يا شيخ. وهذا القائل هذا يا شيخ القرضاوي يقول أن قتالنا لا نقاتل اليهود لأجل العقيدة إنما نقاتلهم لأجل الأرض. هذا القرضاوي يعني فهمت ينكر هذا؟ ينكر هذا يقول لأنه يقول تحليل يا شيخ ما أنا ما سمعت من هذا لكن أحد حلل حاول يدافع عنه يقول لأنه الأصل في قتال الكفار أول شيء الإسلام أن يسلموا فإذا أبوا فيدفعوا الجزية فإذا أبوا يقاتلوا قال القتال آخر شيء قال فلو أسلموا أو لو بقوا في الأرض ودفعوا الجزية لما قاتلناهم لكن مو أرضنا يا أخي لو بقوا في أرضهم هاجمناهم وخضعوا لحكمنا بقوا في أرضهم أما أنه سلبوا أرضنا وما مقاتلون يعني الفرق أن أرضنا مغتصبة ليست هي أرضا لهم في الأصل إيه؟ يعني هذه الأرض مغتصبة إيه؟ هم الآن مغتصبينها إيه؟ بخلاف الأرض التي نحن ندخل عليهم فيها نعم أيوة. إذن نقاتلهم من أجل الإسلام لأنه هذا صريح أدعهم إلى إحدى ثلاث نعم. إما شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإما أن يدفعوا الجزية عن يدي وهم صاغرون وإما الحرب فهذا هو بالنسبة لأولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم أما الذين احتلوا أراضينا فنحن نقاتلهم لأنهم نحن نقاتل البغاة المسلمين فضلا عن بغاة الكافرين لأنهم احتلوا بلادهم قل الآن من بعد ما شرحت بعض الشرح أنه هو ربما بينكر على الناس القوميين الذين ما بهمهم أنه بلادهم تحكم بجماعة من المسلمين أو من اليهود الآخرين كما يهمهم أراضيهم فهم ما يقاتلون ولا بيخطروا في بالهم إطلاقا أنه هدون يهود معتدين و حاولوا قتل الرسول نبينا ولنا ثأر عنده من زمان قديم إلى آخره واحتلوا وقتلوا وإلى آخره ما بحضروا المعاني الأساسية في قلوبهم وإنما بقاتلوا من أجل الأرض للأرض مو لأن من قاتل دون مالي فهو شهيد أما الذي يقاتلهم وهو يستحضر هذه النية فهو يموت شهيدا هل يجوز قتل الأسرى في الحرب نفسها؟ قتل الأسرى؟ نعم. أنا بقول أنه هذا السؤال نحن سنجيب عنه إن شاء الله لكني أرى أنه سابق لأوانه. لماذا؟ لأنه الأسرى بلا شك المقصود الأسرى من الكفار وليس الأسرى من المسلمين، وحينئذ الأسرى من الكفار كيف يقعون أسرى في أيدي المسلمين؟ لا سبيل إلى وقوع أسرى في أيدي المسلمين إلا بطريق واحدة، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. وين الجهاد في سبيل الله اليوم؟ إذن إذا لم يكن هناك جهاد، وأقول مع الأسف الشديد، ليس هناك أسرى. هذا أقوله كمقدمة وآسفا لعدم وجود هذا الجهاد الذي به يعز الله المسلمين. كما قال عليه السلام منذرا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذللا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد في سبيل الله عز للمسلمين، وتركه كما ترى ذل للمسلمين، ما بعده ذل. فأين الأسرى؟ نعم، في أسرى مسلمين مع الأسف في أيدي الكفار، يفعلون فيهم ما يشاءون من التعذيب والقتل والتشريد وإلى آخره. أما حكم الإسلام في الأسرى فهو واحد من ثلاثة، حكمان اثنان ذكرا في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والحكم الثالث في السنة وهو القتل، لكن القتل نادر، ولذلك خصه الفقهاء بأن الأسير الذي يقتل ليس أي فرد من الأسرى، إنما هؤلاء الأسرى يحكمون بأحد الحكمين: إما منا بعد وإما فداء. المن هو على حد قول الحديث المشهور، وإن كان إسناده ضعيفا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو المن. فداء كما هو معروف اليوم مبادرة أسرة، واضح. هذون حكمين مذكورين في القرآن الكريم وهما الأصل. أما القتل فليس أصلا، وإنما هو خاص بالأسرى من الكفار الذين تخشى شوكتهم، يعني يكون لهم تأثير كبير جدا في إثارة الكفار على المسلمين والنكاية بالمسلمين. فهؤلاء إذا رأى الحاكم المسلم قتلهم قتلهم. لكن عامة الأسرى إما منا بعد وإما فداء. هذا هو جواب سؤالك، وإياك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.